قال ما من صفة ينفيها لأن تستلزم تكون صفات الإسلام إلا يقال فيما أثبته نظير ما يقول هو في نفس تلك الصفة. ذكر عندك إيش تطبيقات على هذا فقال فإن كان مثبت لبعض صفات له القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته. هذا رد على من؟ فإن كان مثبتا لبعض الصفات على شعر. على أن أشعر يقول أنا لا أثبت شعر الصفات خوف من إيش؟ من التجسيم. فيتسلط عليه السني ويقول إيش هذه الصفات السبع أيضا إيش تصف بالأجسام ولا ما تصف؟ أي نعم. فإما أنك تنفيها فتكون معتزليا وإما أن تثبت سائر الصفات فتكون إيش سنيا محضا. هذا دائما الشخص الذي يعني يخالف الكتاب والسنة لابد إيش لابد أن يتناقض ولابد أن يتسلط عليه المخالف. ولهذا كلام الشيخ رحمه الله في كان كلام متينة يقول لنا هذا من المسلك يعني به استظهر الملاحدة يعني فنقل الشخص من إيش من نفي لأن حتى انسلخ من الملة صار لا يثبت شيئا يعني ما من اسم وما من صفة إلا إيش ويتصف بالأجسام ولا لا يتصف بالأجسام. هذا المخلوق هذا الجسم يسمى السميع ويصف بالسمع. فكما عبر الشيخ استظهر عليه الملاحدة حتى يعني انسلخ بعض من الملة. ولهذا لا غرابة أنك تجد بعض المتكلمين صاروا ملاحدة أليس كذلك كما مر بكم في ربنا ابن الراوندي اللي كان يعني متكلما وكان ينتسب للأشاعرة ثم صار يعني زنديقا موحدا يطعن في دين الإسلام ويعني يشكك في النبوات ويعني يكتب في فضل يعني بفضل اليهودية ونحو ذلك من كفر البواحد. طيب فالمقصود ان هذا جاء مبسوطا في عدة مواطن اللي هو ايش الرد على ان على المتكلمين لما استدلوا بايش لما استدلوا بنفي التجسيم استدلوا عفوا استدلوا على التنزيه. لاحظ استدلوا على التنزيه باي دليل بدليل نفي التجسيم وفعلا هذه حماقة وقعوا فيها. يعني لما يردون على اليهود يقول تعالى لا يبكي. طيب ليش؟ قال لو كان يبكي لكان ايش لكان يجسم. فجاء رد الشيخ كما مر بكم في التدبريه انه ايهما اعظم فسادا ان يصلى تعالى بالبكاء ولا بالجسم؟ يصلى تعالى بالبكاء يعني هذا نقص بين. اما الجسم فيه اشتباه وخفاء فكيف تستدل بالاخفى على ايش على الابين؟ هذاك ما يسوق كما هو في ايش الحدود والتعريفات. فهذا في قلنا في التدبريه في القاعده الخامسه لا السادسة قال السادسة هنا وفي الأصفهانية تحديد السعوي 53 وفي الدر الأول 30 و100 وطبعا جاء لك كلام في الحموية تحديد التويجري 88 و200. طيب بعدها قال وإن كان من يغلى أسماء من الصفات كالمعتزل هذا بيّن. يقول الشيخ مثلا في توضيح كلام المعتزلة يقول القول في الأسماء كالقول في الصفات. إذا قال فدعوا المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم. الآن المعتزلة يقول إثبات الصفات إيش ماذا تجسيم لكن إثبات الأسماء يقول ليس تجسيم. يقول شيخ هذا تحكم تفريق بين متماثلين. قال تحكم وتفريق بين المتماثلين فإن أمكن إثبات أحدهما فإن أمكن إثبات أحدهما دون اللوازم باطل فكذلك الآخر. مدام لك الآن تقول أن أثبت الأسماء وليس يلزم التجسيم فأثبت الصفات وهذا ليس يلزم أيضا إيش التجسيم. وإن امتنع في أحدهما امتنع في الآخر. فتقول لا الصفات فيها تجسيم فيقال أيضا إيش الأسماء إيش فيها كذلك. هذا في الأصفهانية 41 و 400 تحديد السعوي. قال رحمه الله إن كان ممن لا يثبت الأسماء اللي هم من طبعا قال كالجهمية المحضة. الشيخ في الأصفهانية قال نفس الكلام عندك هنا. إذا قال أنا لا أثبت الأسماء والصفات لأن ذلك يستلزم التجسيم فيقال هذا أيضا في إيش في الذات كذلك. قال إن في الأصفهانية قال إذا قيل يلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم قال لزم من إثبات الذات من إثبات الذات ذلك ولا لا؟ نعم. فمعنى أنك إيش؟

لغاية إيش زنك وتعطيك المزيد. قال فسلكوا في إثبات رب العالمين طريقا غير طريق المشركين. قال سلخها وكذا يكون من المحدث لا بد من المحدث. المحدث لا بد من المحدث هذا لا نزاع فيه. لكن ما هو لم يعبر بإيش المحدث وإنما عبر بإيش الممكن لابد له. لأنه هو أصلاً هو إيش هل يقول بحدث العالم؟ لا ما يقول بحدث العالم. وإنما أتى إيش بكلمة الممكن. كما سيأتي كلام الشيخ في عدة مواطن هو الآن لم يعبر بممكن أن العالم ممكن أن إمكان إيش إمكان ذاتي. أي نعم شوف البلية يعني شوف النفاق يقول العالم ممكن أي نعم لكن إمكان ذاتي يعني اللي هو القول بإيش بقدم العالم بقدم العالم العالم قديم كقدم الرب كما نقل عنه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة العالم قديم قديم الرب ملازم لها لكنه متأخر عن تأخر إيش في الرتبة فقط أما الزمان لا كلاهما إيش معنى هذا قلنا في الدار الثالثة 50 و300 كلام الشيخ مهم في الدار عفوا في 35 و300 طريقة المسير وأنها يعني فيها هذا التلفيق الثالث 35 و300 و معلش نرجع الكلام اللي قبل قال وقد بينا في غير وقت من غير هذا العلم وأن ناس علم وأنه لا يقول دليلا على إثبات واجب الوجود وأن طريقة الكمال دون طريقة الكمال الذي يظهر المراد به إيش قياس الأونة وذكر الشيخ في تذكر في رسالة كمالية أن ورد عن ابن عباس في تفسير الصمد إيش ماذا الكامل جاء هذا يعني نعم كامل الذي كمل في السيد إيه نعم السيد الذي كمل كذا العزيز كذا إلى آخره كلام طرق الكلامي هذا مر بنا في الكتاب 41 400 وسيأتي 64 6 فيها والكلام عن طريقة الكمال قلنا تجدون في الرسالة الأكملية في المجلد السادس وأيضا يعني أيضا في الفتاوى 12 56 300 قال رحمه الله طريقة الوجود لمكان لم يسك أحد قبل المسيح يعني بيّن الشيخ قال إنه يقول إثبات إمكان الجسم إمكان الجسم أن الجسم ممكن بناء على حجة التركيب ومر بنا أن التركيب من قال به ذكر دليل التركيب من هو اللي قال ابن سينا يقول لو كان تعالى يوصف بالصفة هذا كان إيش كان مركب قال ابن سينا وأيضا إيش أبو الرشد الحميد على هذا المذهب إلى أن قال نرجع إلى كلام الشيخ قال فقسمه إلى واجب يمكنه القول بأن الفلك ممكن ومعقد لاحظ التناقض أو النفاق يقول الفلك ممكن لكن إيش لكنه قديم يعني كما يعبر الشيخ الإسلام في الدر يعني أثبت ذاتا ممكنة مع كونها عنده إيش ماذا قديم أزلية هذا كله في الدر الثالث 50 و300 قالوا خالف بذلك عامة العقلاء من سلفه بين الشيخ هنا عامة العقلاء قال مثلا بالرشد قال أرسطو على مثل ما يقول على إيش المكشوف أرسطو يقول إيش ما يقول شيء اسمه ما يقول كذا بالعالم نعم قال يعني العقلاء مراد يعيش هنا في موطن ذلك بالرشد وأرسطو وهذا جاء في الدرة 9 15 و100 وأيضا جاء الكلام عن هذا كله في المنهاج الأول 35 و200 والفتاوى 9 78 و200 يعني هنا الآن لما يقول لك إيش بعضهم إثبات إمكان حدوثه إثبات إمكان حدوث إيش السلام حدوث ماذا الممكن يعني مثل ما مر منها أن المصنوعات أو المخلوقات أو ما يعبرون بالمحدثات ما يحتاج دليل يعني هل هذا يعني استدلوا به ولا استدلوا له استدلوا به نعم تجي تقول والله بأثبت أنك يا بدر مصنوع ولا مخلوق هذه مقدمة بدهية نعم بدهية فيستدلوا بها ولا يستدلوا لها المصيب المتكلم إيش يشتغلوا إيش في تقريب ما هو إيش بدهي وبطرق إيش كما ذكر الشيخ يعني طويلة وغامضة وكلحم جبل وغادر يا